إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زلنا مع أحاديث الرؤية التي بقيت منها أربعة أحاديث في باب رؤية المؤمنين لربهم في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد هو العمي عن أبي عمران وعبد الملك بن حبيب الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس هو الأشعري عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث فيه بيان ما وعد الله به عباده المؤمنين من الجنان والنظر إلى وجه الرحمن، فذكر أربع جنان: اثنتان من فضة واثنتان من ذهب، وآنيتهما وما فيهما مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وتقدم لنا بالأمس ذكر حديث: وأسألك اللهم الشوق لذة النظر إلى لقائك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، جعلني الله وإياكم منهم. ثم ذكر في بقية الحديث النعيم العظيم الذي هو أعظم نعيم، وهو أن الله عز وجل، أن المؤمنين ينظر إلى ربهم عندما يكشف الحجاب، وقد تقدم بالأمس، واليوم ذكر أن الكبرياء رداءه، فإذا كشفه عن وجهه نظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقد ذهب المؤولة على تأويل الرداء بأن المقصود به هو رفع ما كان على أعينهم من حواجز تمنعهم من النظر إلى وجهه، ولم يقولوا إن ذلك من صفات الله عز وجل. نقل ذلك عن المازري والقاضي عياض وغيرهم ممن ابتلوا بالتأويل عفى الله عنا وعنهم. نقل ذلك الحافظ في الفتح. والحق أن يقال إن هذا الحديث اشتمل على ثلاث صفات: على أن الكبرياء رداءه، وعلى أن من صفته الكبرياء، وعلى صفة الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة أن الكبرياء رداؤه، وأن العظمة إزاره، وأنما وأنهما صفات صفتان من صفاته لا يجوز تأويلهما بحال من الأحوال، إذ أنه لا فرق أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفة الوجه واليد، وبينما تثبته يا أشعري عفى الله عنك من صفة السمع والبصر والإرادة والعلم، فإنما أثبت ما أثبته يلزمك بإثبات ما نفيته، لأن الأدلة التي استدل بها على إثبات السمع والبصر والعلم والإرادة من القرآن والسنة هي بعينها الأدلة التي دلت على إثبات أن الكبرياء رداؤه، وأن العظمة إزاره، وأن له وجها يليق بجلاله وعظمته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، أعوذ بنور، وفي الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، والآيات كثيرة في هذا والأحاديث في هذا الباب، فيجب أن نثبت ذلك كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أولا إثبات صفة الكبرياء، ثانيا إثبات صفة الوجه، ولا يجوز أن يفسر بالملك ولا بغير ذلك، وكذلك إثبات صفة أن الكبرياء رداؤه كما أن العظمة إزاره، وهما صفتان يثبتهما لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فإن قال قائل كما نقل عن القاضي عياض عفى الله عنه إن إثبات الرداء والإزار وإثبات الوجه وغير ذلك تستلزم التجسيم، وأن الله يشبه المخلوقات، فنحن نؤول ذلك فرارا من هذا التشبيه، فما الجواب؟ الجواب يا عبد الله أنهم ما ابتلوا بالتشبيه الذي فروا منه حتى تصوروا مشابهة الخالق لمن؟ للمخلوق، فلم يفهموا يدا إلا يد المخلوق، ولم يفهموا وجها إلا وجه المخلوق، ولم يفهموا إزارا ورداء إلا إزار المخلوق ورداءه، ولم يفهموا مجيئا إلا مجيء المخلوق، ولم يفهموا اتيانا إلا اتيان المخلوق، ولم يفهموا رضا وغضبا وبغضا إلا رضاء وبغض وغضب المخلوق، ولم يفهموا ضحكا وفرحا إلا ما فهموه من ما يليق بالمخلوقين. فلما فهموا هذا الفهم ولم يفهموا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما انقدح في أذهانهم هذا الفهم قالوا ليس أمامنا إلا التأويل إلا التعطيل، فلما عرفوا أن التعطيل لا يساوي شيئا قالوا نلجأ إلى التأويل نلجأ إلى التأويل، وهذا هو الذي أوقعهم، يعني هذا هو الصنم كما قال شيخ الإسلام الذي أردى نفاة الصفات في هذه الهاوية، سماه صنما، فالمشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما، لذلك هم لا يعبدون شيئا. يعني لو طبقنا قاعدتهم في معنى قولهم في قولهم إن الله ليس بجوهر ولا بعرض ولا بمتصل ولا بمنفصل ولا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا إلى آخره، النتيجة أن هذا الشيء الموصوف بهذه السلوب كلها لا يتصور إلا أنه شيء إيش؟ معدوم في الخيال وليس له حقيقة في الذهن، وهذا هو ما يفضي إليه ما تفضي إليه عقيدة جميع المؤولة، سواء أمهم الجهمية أم بنتها المعتزلة أم حفيدتها الأشعرية والماتريدية والسالمية والواقفة ومن نهج نهجهم، فكلهم وقعوا في هذا الخطأ الخطير. وقول أحد أرباب الفضائيات قريبا إن الأشاعرة هم أهل السنة ولذلك فإنهم يمثلون 90% من العالم الإسلامي، كلامه مردود عليه. نحن لا نقول إنهم كفار، هم مسلمون، لكنهم مسلمون مبتدعة، لأنهم يؤولون صفات الرب سبحانه وتعالى، لكن لا يقال إنهم مع أهل السنة من كل وجه، بل فارقوا أهل السنة في 3 أمور: الأمر الأول في تأويل الأسماء والصفات، والأمر الثاني في إثبات أول واجب على المكلف، فهم يقولون النظر أو الشك أو القصد للنظر، وأهل السنة يقول أول واجب هو الشهادتان، والثالث هو ما كلام غير مفهوم بالمرة، وهو ما يسمى ب يعني كما يسمونه ب ب ب ب يعني بقضية الأشعر اسمها إيش؟ إيه يعني يثبت يعني صفة بلا حقيقة وبلا يثبت اختيارا للعبد بلا تأثير، يعني يقول يعطى قدرة فقط عند مقارفة الفعل، وإلا قبل ذلك ليس له أي اختيار، ليس له أي اختيار، وهي الجبرية بعينها، والتي يسمونها ليست جبرية الأشعري، العبارة طفرة النظام. المهم أنه يقول إن الإنسان ليس له اختيار، إنما يكون له يعني عنده قدرة بلا تأثير، قدرة بلا قدرة، يعني عنده هو فعل ولكن ليس هو الفاعل الحقيقي، بل الفاعل الحقيقي هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يفضي قولهم إلى قول من؟ إلى قول الجبرية، إلى قول الجبرية كسب الأشعري. تذكرت العبارة كسب الإيش؟ كسب الأشعري، يعني يقول الإنسان ليس له كسب، لا يستطيع أن يفعل شيئا وليس لديه اختيار، وإنما يطلق أنه كسبه مجازا، وإلا فحقيقة هو فعل الله. ومقتضى كذا كلامهم أن يكون فعل الكفار وفعل العصاة هو بعينه فعل الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. يا إخوان لا تستغربوا أن نبين هذه القضايا، البعض منهم يقول كيف تبينون ونحن في أمور تهم المسلمين. طيب هذا الذي فرقهم، هذه العقائد هي التي فرقتهم وجعلتهم ماذا؟ شذر مذر، وجعلتهم لقمة لأعدائهم. الآن في الوقت الذي تجتمع عليهم أشرار الأرض، أشرار أهل الأرض من الكفار ومن الرافضة ومن حزب إبليس ومن أهل الرفض ومن الخوارج ومن ومن ومن ومن، هم يتناحرون ويختلفون في هذه القضايا، فلننتبه لهذه الأمور، ولا تنسوا الدعاء على حزب إبليس وأعوانه. أنا أتقرب إلى الله بتسميتهم حزب إبليس، ولم يصدقوا في أنهم حزب الله، ولذلك هم الآن يقتلون المسلمين صباح مساء، والمسلمون لاهون في ثوراتهم وفي صقيعهم وفي ربيعهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ادعوا على حزب إبليس الشقي المسير من قبل أعداء الله، والمسير من قبل أعداء السنة، والمسير من قبل أعداء الإسلام، والمسير من قبل كافة أشرار الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، فعداوتهم المزعومة للكفار غير صحيحة، بل هم الذين زرعوهم، وعداوتهم لليهود غير صحيحة. هم يقولون الآن إن طريقهم على حد زعمهم إلى القدس هو تدمير المسلمين في سوريا، هكذا يزعمون قاتلهم الله أن يؤفكون، ونسأل الله أن يسلط عليهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعود إلى درسنا. أقول إن هذه النقاط الثلاث هي التي يفارق فيها الأشاعرة أهل السنة. نعيدها باختصار. الأول في ماذا؟ في الصفات، حيث يؤولون جميع الصفات إلا سبعة، وحتى السبعة لم يثبتوها ثباتا حقيقيا. ثانيا في مسألة ماذا؟ أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف. ثالثا ما يسمى بكسب الأشعري، وهو أن الإنسان ليست له إرادة حقيقية، وإنما يسمى اختيارا مجازا، وإلا فالفعل هو حقيقة عين فعل الله، فيقول له فعل بلا فعل، أو ولذلك هم يعتبرون من الأشياء التي ليس لها معنى، ليس لها معنى، مثل طفرة النظام وغيرها، يعني قضايا ليس لها معنى، كأنهم يقولون هو فاعل بلا فعل، هو قادر بلا إيش؟ بلا قدرة، مثل ما وصف المعتزلة ربهم سبحانه وتعالى، وقد سمعتم ذلك أكثر من مرة، عندما يقول عليم بلا علم قدير، هذا ما وصف به المخلوق فقط الأشعرية، بل وصفوا المعتزلة وصفوا به الخالق، قالوا عليم بلا علم قدير بلا قدرة، وأهل كسب الأشعري وصفوا به المخلوق بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا باختياره، وبالتالي فإنه مجبور على فعله كالغصن في مهب الريح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشاهد من الحديث ينظرون إلى ربهم عندما يكشف كبرياءه الرداء، عندما يكشف الرداء الذي هو كبرياؤه سبحانه وتعالى، ينظرون إليه نظرا حقيقيا، فإن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية لا يضامون ولا يضارون في ماذا؟ في رؤيته، كما تقدم لنا غير مرة. نأخذ الحديث الذي بعده. نعم، أحسن الله إليكم. تقدم في الدرس مرات ولله الحمد أن الأشعرية ومن نهج نهجهم يثبتون السبع صفات عقلا لا، نعم، يثبتون عقلا لا حقيقة، يثبتونها بالعقل، ما يستدلون بالشرع، ما يقولون سميع لأن الله قال سميع بصير، قالوا بصير لأنه لا يتصور يعني خالق إلا وهو ماذا؟ إلا وهو سميع بصير. نعم، والحديث يطول عن تفنيد كلامهم، لكن بما أن الشيخ ذاك أشار إلى هذا إشارة في قضية البصر، قضية الرؤية. ثم إن بعض الأشعريين، أولا كما نبهنا غير مرة، الأشاعر ليسوا على منهج من؟ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن يقول بزيادة الإيمان ونقصانه. أبو الحسن لم يرجع عن تأويل الصفات. أبو الحسن لم يكن قبوريا يوم من الأيام. نعم عنده قضية الكسب فيها إشكال، ونسأل أن نتجاوز عنا وعنه. الرؤية المعتزلة ألزموا الأشاعرة بنفي ماذا؟ بنفي الرؤية. ليش؟ بناء على ماذا؟ لأنكم يا أشاعرة تثبتون مع أهل السنة، تثبتون أن المؤمنين يرون ربهم، لكن تنفون أن يكون الله عز وجل في السماء. قالت لهم المعتزلة لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم يا أشعرية تنفون ماذا؟ الجهة. فكيف تثبتون شيئا مرئيا وأنتم تنفون الجهة؟ فإما أن ترجعوا معنا فتنفون الرؤية وأن الله لا يرى وإنما المقصود ثوابه، وإما أن تكونوا مع أهل السنة وهم من يسمونهم بالمجسمة فتثبتون الرؤية، وبالتالي فأنتم مجسمة مثلهم، لأنه لا يتصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهة. فلذلك ألزموا بعضهم، ومنهم أبو المعالي رحمه الله قبل أن يرجع إلى منهج أهل السنة شككوه في هذه المسألة حتى نفى الرؤية، لكنه في نهاية المطاف رجع بإذن الله تعالى إلى منهج أهل السنة أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى. وأنا على مذهب الإمام أحمد. ولذلك قال وأنا على مذهب الإمام أحمد، بمعنى ذلك في الرؤيا وفي الصفات وفي كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله رضي الله عنه: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآية. هذا الحديث يؤكد ما تقدم من إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وقبل هذا خذوا فائدة: إذا قيل عبد الله من الصحابة من العباد إلى الأربعة، إذا قيل إذا نطق عبد الله مجردا فالمقصود دائما من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما إذا ذكر بقية العبادلة فيذكر معهم آباؤهم، فيقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن إذا قيل عبد الله فقط، إذا مر عليكم اسم عبد الله بدون ذكر الاسم اسم الأب، فالمقصود به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث: من اقتطع مال امرئ مسلم سواء بيمين أو بغير يمين، لكن من اقتطع بيمين أعظم وأعظم، لقي الله وهو عليه غضبان. فيها من الفوائد: أولا تحريم الأيمان الفاجرة ولا سيما لاقتطاع أموال المسلمين وغير المسلمين ممن ليسوا بمحاربين وغير المسلمين ممن ليسوا بمحاربين، فإن من اقتطع من المعاهد أو الذمي أو المستأمن فإن حكمه حكم من؟ حكم من اقتطع مال امرئ مسلم. وهذا وعيد شديد، ولذلك قال: لقي الله وهو عليه غضبان. كلمة لقي الله فيه ما يدل على إثبات الرؤية. وقد يرى بعض المؤمنين والعصاة وحتى البعض حتى المنافقين قد يرون الله في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم. ولقي يفهم منها الرؤية كما تقدم تقرير ذلك في دروس الأمس، لقي الله. كما أن فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فالله يغضب كما قال الله عز وجل: من غضب الله عليها، وقوله تبارك وتعالى: وغضب الله عليهم ولعنهم، وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب مثله يوما قبله ولن يغضب يوما بعده. وفي هذا الحديث: لقي الله وهو عليه غضبان، غضب يليق بجلاله وعظمته ليس كغضب المخلوقين حتى نضطر إلى التأويل، وإنما هو غضب يليق بجلاله وعظمته، شأن الرضا والفرح والضحك والمجيء وسائر أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية. ولذلك تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية مصداقا لهذا الأمر: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. ففي هذا تأكيد على خطورة الأيمان الفاجرة، وسيأتي في الحديث الذي بعده توضيح أكثر. والله نسأل أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحباء، أنا أشكل عليهم الحديث قبل يوم، نعم قبل يومين، فآتي ربي في داري، وتقدم بينا إليكم، نعم أنه ورد في رواية فآتي ربي فآتي تحت العرش، نعم نعم. هذا تفسير لهذه المسألة، وأنا بينت في الدرس، قلت يعني يأتي ربه ويسجد تحت العرش والله فوق العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يسجد في موضع يعلمه الله تحت العرش، وليس المقصود الدار التي تتبادر إلى أذهان الناس، والبعض أولها ظن أنها تتعارض مع حقيقة الاستواء، والبعض لأنه يؤول الاستواء فأول في داره، والمقصود أنه يأتي فيسجد في الموضع الذي حدده الله له عندما يأذن له بالشفاعة، وتحت العرش تفسر هذا الإجمال، تحت العرش تفسر هذا الإجمال الإجمال، والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، والنبي يسجد تحت العرش، تحت العرش، وبذلك يزول الإشكال. نعم صلى الله عليك. ما أدري قليل من السياسة، أحد علماء الفضائيات أنا رجع وقال سبقني علماء السعودية في التحذير من حزب الشيطان. إيه الله يصلح، نسأل الله أن يصلحنا وإياهم، يعني كانوا أعوانا لهم يوما من الأيام ومكنوهم وجعلوهم نوابا لهم، والآن ندموا عندما رأوا فعلهم في المسلمين، فنسأل الله أن تكون بداية خير لرجوعهم عن فتواهم الكثيرة الضالة المضلة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أريد التوبة والرجوع إلى الحق ولكن لا أستطيع، فبماذا تنصحوني؟ كلمة لا تستطيع، هذا لا يجوز منك هذا الكلام، كيف لا تستطيع؟ اعمل الأسباب التي تساعدك على التوبة، ومنها مراقبة الله عز وجل، خوفه، رجاؤه، حبه، الطمع فيما عنده، الطمع في الجنة، الخوف من النار، تذكر العذاب، تذكر الحكمة من الخلق، تذكر ما أعد الله للمتقين وما أعد للمعرضين، جلساء الخير، ابتعد عن جلساء الشر وجالس أهل الخير، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى التي تلين قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اجتهدوا في هذا، اجتهد وفقك الله وأبشر بالخير، غير المكان الذي أنت فيه، إذا كانت بيئتك لا تساعدك على الاستقامة فغير عتبة بابك، أبعد عن البيئة التي تورطك في الشر، أصدق مع الله، إلجأ إلى الله أكثر من الدعاء، قم آخر الليل والجأ إلى ربك وسأله أن يثبتك وأن يرزقك التوبة الصادقة النصوح، قم آخر الليل توجه إلى الله وثق بأن الله لن يخيب رجاءك، وأحسن الظن بالله عز وجل، اتبع هذه الطرق وإن شاء الله ستوفق للتوبة بإذن الله. نعم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، هل هو خاص بالحج أم يشمل العمرة؟ خاص بالحج، كان يشمل العمرة هل يشرع ركعتين بعده؟ الركعتان مشروعتان في أي طواف، سواء طوافا كان طوافا واجبا أم كان طوافا تنفلا، طواف تنفل، ولكن الصحيح أن طواف الوداع واجب في الحج فقط، وليس بواجب في العمرة. هذا هو صح أقوال أهل العلم. فالطواف الوداع يجب عندما تفرغ من جميع أعمال الحج وليس بواجب في العمرة إلا أن تتطوع. نعم. يقول أريد أن أعتمر مع العلم أني مسافر إلى جدة عن طريق الطائرة، كيف الإحرام؟ تلبس ملابس الإحرام من فندقك أو من سكنك، فإذا أقلعت الطائرة يعني بنحو نصف دقيقة أو دقيقة تلبي بالعمرة، ثم إذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر، وبذلك انتهت عمرته. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض الطواف بالبيت؟ لا يجوز لأن تطوف لا تبقى عن الرحلة. لا يجوز لأن تطوف بالبيت، فإذا خشيت أنها لا تتمكن عليها ألا تحرم، وإن أحرمت لزمها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف. معضلة القرن كما يقولون. سؤال عن جواز بيع بعض الجسد كالكلية وغيرها. والله يا أخي لا يجوز هذا، محرم لأمور. الأمر الأول أن هذا عبث وتغيير لخلق الله. الأمر الثاني أن فيه خطرا عليك، ربما تموت من هذه العملية التي يعني تبيع فيها شيئا من جسدك ككليتك ونحو ذلك. والأمر الثالث أن فيها يعني أذى للنفس، وفيها تساهل بما أنعم الله بك بها عليك. أما لو كان ذلك تبرعا لأمك أو أبيك بكليتك ونحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله، أما البيع فلا يجوز. نعم. يقول هل صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه تشمل النافلة أم هو خاص بالفرض؟ نرجو الله أن تشمل النافلة والفريضة، لكن حبذا لو أن الناس يحرصون على الدخول. نحن ندخل المغرب وهناك صفوف، والمسجد من الداخل فيه أماكن، فاحرص يا عبد الله على أن تدخل لداخل المسجد. نعم. يسأل عن هل على حلي المرأة زكاة، وهل يجب كل سنة أم يكفي مرة واحدة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلي وأن الزكاة واجبة في الحلي ولو كان مستعملا وملبوسا، وذلك لدليلين. الدليل الأول عموم الأحاديث الواردة في وجوب إخراج الزكاة من الذهب والفضة، ولم يستثن منها الحلي. والدليل الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية وعليها مسكتان من ذهب، فقال لأمها أتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال أتريدين أو أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ وهناك دليل ثالث وهو ضعف أدلة الجمهور الذين لا يرون الزكاة في الحلي، وخصوصا حديث لا زكاة في الحلي فإنه واه بجميع طرقه. نعم. وهذا قد يكون متقدم السؤال، ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب؟ هذا تكلمنا عنه بالتفصيل قبل 2 أو 3 أيام. لا شك أن إحياء 27 من رجب بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فإن كان قصدهم أنها كانت ليلة الإسراء والمعراج فيرد ذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لم يثبت تاريخ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حق، وأنه قد أسري بروحه وجسده وعاد من ليلته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تحديد ليلة معينة أو شهر معين غير ثابت، فقد ورد فيه أكثر من 100 قول. الأمر الثاني أن ذلك لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة الاحتفال وإحياء مثل هذه الليلة أو غيرها من الليالي. والأمر الثالث أن هذا من البدع التي أحدثها الناس بعد أكثر من 4 قرون، بعد أكثر من 4 قرون. والأمر الرابع أنه لم يفعله أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، فبأي وجه نفعل هذه البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ نعم. وفق الله. يقول: رب ابن أخيه منذ عامه الثاني حتى أنهى المرحلة الجامعية، كله تم تعيينه في وظيفة. يقول: أسست له شقة فاخرة، ولما طلب الزواج عرضت عليه ابنة أخي على خلق وتعليم، إلا أنه رفضها. الآن هل لي أن هل له أن يسحب منه الشقة؟ ماذا يعمل؟ العائد في هيبته كالكلب يقيء يعود فيأكل قيئه. أنت وهبته هذه الشقة وربيته، فلا تكن منانا، لا تكن منانا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بماذا؟ بالمن والأذى. وليس لك أن تجبره على الزواج من ابنة أخيك، هذا راجع إليه. إن اقتنع بوسائل الإقناع فالحمد لله، وإن لم يقتنع ويرغب في زوجة أخرى فليس لك أن تلزمه بذلك، ولا يجوز لك أن تعود في ما أعطيته انتقاما منه. لا يجوز أن تعود في هبتك وأنت رأيت قبح التشبيه الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال أخير. نعم. يقول: هل يبطل لبس الحزام الطبي مناسك العمرة؟ لا أساس أنه مخيط. والثاني يقول: عندي ابن يعاني من السمنة المفرطة وعنده ورابط بطنه بحزام طبي، هل يؤثر في؟ يعني إذا كان هذا الحزام الطبي إذا كان عريضا يشبه اللباس، فما دام مضطرا إليه يلبسه وعليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. أما إن كان لا يضطر إليه فلا يفعله، إلا إذا كان صغيرا يشبه حزام الحرام أو نحو ذلك لا بأس إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم، وإلى درس القادم يوم الخميس إن شاء الله في الكرسي الآخر، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر في كتاب التعالم، صلى الله بعد الفجر إن شاء الله يوم الخميس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.